جاهزين؟ 1 2 بحلم بيها يلا تكرر حبيبي وقول يلا قول لي بحبك واني هفضل جنبك وانك ليا بقيت على طول كلمة نستنيها عشت بحلم بيها يلا تكرر حبيبي لو ما انتش حاسسها